السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أيك تفضل. السؤال الأول، حصل صحة حديث بارك الله فيك. نعم. هل سبق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا رحمة المهداة؟ والحديث الثاني، الإيمان مواقف في القالب وصدقه العمل. والحديث الثالث، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح فراشه بثوبه قبل أن ينام عليه 3 مرات؟ عسر صحة حديث فراشه. صبرا بس أعد الأسئلة. حصل صحة هذه الأحاديث، إنما أنا رحمة مهداة، الإيمان مواقف في القالب وصدقه العمل، وهل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح فراشه قبل أن ينام عليه بثوبه 3 مرات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن حديث إنما أنا رحمة مهداة فكسند فيه مقال، لكن عن المعنى فالمعنى صحيح. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا. وعن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فليس بحديث، إنما هو قول فريق كبير من أهل العلم وهو صحيح. أما هل ثبت أن النبي كان ينفض الفراش قبل النوم؟ نعم، ثبت أن النبي كان ينفض الفراش قبل النوم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت، أنا والدتي اشترت شقتين، شقة كتبتها باسمي والشقة الثانية كتبتها باسم اخواتي الولدين، تمام، وهي مأجرة الشقة لاخواتي اللي هي المفروض باسم اخواتي الولدين، فهي عايزة تعرف بس الايجار ده المفروض من حق اخواتي ولا من حقها هي؟ عفوا، هذه الشقق اشتريت بمال من؟ بمال امي. امك يا صاحبة الشقق. هي صاحبتهم، بس هي كتبها باسمنا احنا. كتبها كتابة صورية ولا كتابة هبة؟ لا، هبة، اللي هي بعقد مسجلات باسمينا. طيب، يبقى انتقلت الملكية الان الى من سجلت باسمائهم. طيب، انا بس عايزة اوضح لحضرتك حاجة، هي والدتي مفروض عن معاش دلوقتي، ومفيش مصدر دخل ليها غير ايجار الشقة دي والمعاش بس. طيب، ممكن ترجع في هبتها للأولاد إذا أرادت، أو تطالب بالإيجار لها، ما في مشكلة. هي كتبت لهم الشقق صحيح، لكنها كأم وأب يتجاوز في رجوعهما في الهبة، فما هو ما رجع في الهبة كلية، إنما قالت أريد إيجارا حتى أعيش به. أيوة، تمام. لا بأس، تمام، ما فيش شكر. ورجع في هبتي كالكلب يرجع في قي، استثنى منه الأب، وقال فريق من العلماء الأم أيضا يجوز لها أن ترجع في موهبة لابنها وابنتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. والله أنا ليه سؤال كده، كانت بنتي توفت من فترة كده، وهي في النهاية صغير يعني 10 سنين، موضوع الحلم يعني ما كانتش بلغت لسه. هل ايه المطلوب مني اعمله لها يعني؟ وهل هي والحمد لله انها ماتت قبل البلوغ، فلم يجري عليها القلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما حاصله وما يصحح لشواهده ان القلم رفع عن 3 عن الصبي حتى يحتلم. تمام يا مولانا. هل في حاجه انا اقدر اعملها لبنتي يعني ادعي لها مثلا؟ يعني الحمد لله اذا عملت لها اي حاجه تنفع، ايضا ما في مشكله، اذا عملت اي صدقه جاريه تمشي، ما في مشكله. طيب، هل صحيح ان الاطفال المسلمين بيكونوا موجودين في كفاله سيدنا ابراهيم؟ هل ده الحديث ده صحيح؟ الاطفال المسلمين مالهم؟ موجودين في كفاله سيدنا ابراهيم والسيده ساره، كان حديث رسول الله. لا، راهم النبي صلى الله عليه وسلم حول ابراهيم عليه السلام في رؤيا رأى إبراهيم عليه السلام وحوله الأطفال الذين ماتوا في الصغر من أهل الإسلام وقيل من غير المسلمين كذلك. تمام، يعني إن شاء الله في الجنة إن شاء الله، يعني نرجو الله ذلك، نرجو الله ذلك. ما القطع لا نستطيع أن نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا المنصوص عليهم. تمام فضيلة الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم حضرتك الشيخ معايا؟ نعم تفضلي. أنا بس عايز أسأل سؤال بس حضرتك. اتفضلي يا أختي. أنا بقالي بتاع 220 يوم كده معايا حاجة زي وسواس قهري بتقعد تخوفني من الموت وكده، فعايز أعرف الحل لو سمحت. ألقي نفسك بالمعوذات، ادفلي في يديك، اقرأي قل والله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسحي وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك ثلاثا، ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مختص أو طبيبة مختصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم حبك الله شيخي. حبك الله الذي أحببتنا له شيخي. أنا كنت بحفظ بالقرآن لأني من مغترب، فما توفرتش فرصة عندي أني أحفظ على شيخ. نعم ما توفرتش فرصة أني أحفظ عن شيخ، يعني حفظت ارتجالا كده. فحفظت يعني وصلت يمكن للجزء الأخير، ولكن بالمراجعة في فطور. طيب ما السؤال؟ فكيف أني أستطيع أني أداوم يعني على الحفظ؟ انصح القراءة على أي شيخ أو أي عالم أو حتى على المسجل، سجل قراءة المنشاوي، قراءة الحصري، قراءة عبد الباسط، رجع قراءتك عليه، بعد ذلك صلي بالذي تحفظه صلاة الليل يثبت بإذن الله. لدي سؤال كمان شيخ. تفضل. في حديث تنقله الناس عن نقول أن على الزانية بامرأة متزوجة عليه نصف عذاب هذه الأمة، هل هذا صحيح؟ عليه عذاب نصف هذه الأمة، هل هذا صحيح؟ لا لا لا لا ليس بصحيح. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بس لو سمحت. سليم. أنا كنت حلفت على المصحف ولا كنت متعصبة جامد يعني إن أنا ما أدخل مكان، فأنا دخلت بعد كده، فأنا مش عارفة يعني أعمل إيه. كفارة يمين. كفارة يمين يعني صوم 3 أيام بس أو لا؟ الأول كفارة اليمين ليس صيام في الأول، في الأول إطعام 10 مساكين، إن عجزتي صمت 3 أيام. ماشي بس كده يعني أبقى كفرت منه يعني تعبان الموضوع ده مزهجني زمن العمر. الله يوفقك يا أختي. كنت متعصبة جامد يعني أنا زهجانة هو الموضوع ده معصبني لأن أنا يعني كنت عملت كده وأنا ما كنتش يعني كنت متعصبة جامد يعني. كفري كفارة يمين يا أختي. السلام عليكم. نعم كلمة في إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. نعم حضرتك، هل يجوز ان احنا نخرج زكاة المال في الأدوية؟ لا، سلم من زكاة المال للفقير وهو يتصرف، الا اذا كان الفقير سفيها، الا اذا كان الفقير سفيها واقمت نفسك مقام ولي السفيه تصرفت بالطريقة الأنفع له، لكن الأصل أنه ما دام رشيدا يأخذ الزكاة. نعم جزاك الله خير شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. أخونا يسأل من غرفة التحكم عن إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم إذاعة مباركة، إذاعة ميمونة، يكفيها فخرا أنها تنشر كلام الله أفضل الكلام، يكفيها فخرا أنها تنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بلا ريب أن هناك بعض المستضعفين فيها تصدر منهم كلمات قد تفوت الرقابة على إذاعة القرآن الكريم وغيرها، فقد تصدر ألفاظ أحيانا لا تليق أبدا ولا تجوز شرعا أحيانا. فعلى سبيل المثال سمعت بنفسي، وهذا موجود، شخصا يثني على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ورسولنا رسول الله، سيدنا محمد رسول الله، سيد ولد آدم، سيدنا وسيد آبائنا وأجدادنا وسيد الأولين والآخرين، رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة والفضيلة عليه الصلاة والسلام. رسولنا إذا تكلمنا في الثناء عليه لا ننتهي في الثناء عليه، لكن في نهاية الأمر هو عبد من عبيد الله، من عباد الله الصالحين، ليس بإله ولا رب، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وقد قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فكأتي واحد في الإذاعة مثلا يقول: يا كاشف الغمة، يقول لرسول الله، يثنى على الرسول بأنه كاشف الغمة، يا مفرج الكرب، ليس الرسول بكاشف الغمة ولا مفرج الكرب، لما إذا أردت الصواب من اللفظ تقول يا كشف الله به الغمة، أما كاشف الغمة فهو الله سبحانه وتعالى. فالخطأ الذي قد يصدر أن الرقابة قد تفوتها بعض هذه الأشياء التي تصدر من بعض المستضافين، فيجب أن تحكم الرقابة الداخلية في إذاعة القرآن الكريم حتى تعطينا حلاوتها، العسل الصافي. أما أن يأتي شخص ويعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، فالله حق، من حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فكونك تسأل رسول الله وتصف الرسول بما لا يوصف به إلا الله، وتجعل الرسول هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فهذا عين الضلال والعياذ بالله. فيجب أن تحكم الرقابة على المستضافين وعلى بعض التواشيح التي قد تلج إليها وتدخل إليها بعض الألفاظ الشركية. أما الإذاعة في الجملة، إذاعة بركة طيبة ميمونة، ونحن ندعو الله لمن أسسها وندعو الله لمن دعمها، كن طالب تمام الفائدة لأنها تمثل الإسلام وتمثل الدين الإسلامي، فلا تشوبها الخرافات ولا تشوبها الألفاظ الشركية، كمن يقول للرسول إنه كاشف الكربات ومزيل وكاشف الغموم. لا، في فارق بين كاشف الله به الغمة وكاشف الغمة. لقد قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولم أكن أتوقع أن ناسا من ذوي العقل والديانة يناجون في ذلك. هل يناجى أحد من أهل الإسلام قاطبة في أن الذي يكشف الضر يجيب المضطر هو الله؟ أحد يناجى أن الذي يكشف الغمة هو الله؟ لا أتصور أن مسلما يناجع في ذلك، إنه خرج الطوائف تصفنا بأننا بنا وبنا، وبعضهم ينسب إلينا تكفير. أعوذ بالله من التكفير، ونعوذ بالله من أن نكفر قناة القرآن الكريم، ونعوذ بالله أن نكفر مسلما أيا كان المسلم. التكفير له ضوابطه، ومعروف ضوابط التكفير، نبعدون عن مسألة التكفير أشد البعد، ونحارب هذا الفكر الشاذ، فكر التكفير أشد المحاربة. فنرجو أن يفهم الناس، ونرجو أن تنقل إذاعات عموما، سواء إذاعة القرآن الكريم، حتى القنوات الفضائية التي ألوها أهل صلاح، تنقى عموما من كل هذه الأشياء التي قد تشوبها من بعض المستضافين الذين لا يعون ما يقولون في كثير من الأحيان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب وربنا يديك الصحة. وأنت طيبة يعني. وأنت طيبة بارك الله فيك. لا شيخ مصطفى والله أنا عايز أقول لك على حكاية وقف معانا وادع ابني ربنا نجي على خير. ابني وقع في جواز شيخ مصطفى ودلوقتي خلوه راح الشغل راح قافلين الباب ورميله ينص هدومه بره. نص لبس هدومه بره وقفل الباب وخد المفتاح يجي لا لبس هدومه تعالى خد هدومه. أختي الكريمة هذه قضية تسمع فيها الأطراف كلها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أي عم الشيخ عندي كم سؤال لو سمحت. أول حاجة إحنا بنكون يعني في التاسف ديت عايزين نصلي جماعة ما بيكونش في معنا إمام راعي. نعم نعم عفوا. بنكون مجموعة من السيدات في البيت عايزين نصلي جماعة مش بيكون معنا إمام راجل يعني في البيت يمنا إزاي نصلي جماعة مع بعضينا. يعني تسأل عن كيفية صلاة النساء مع بعضهن البعض أمكن أحدكن ومن العلماء من يقول تقف وسط الصف عن يمينها نساء وعن يسارها نساء لكن لا تتقدمهن هذا رأي لبعض العلماء لكن ليس هناك نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن المرأة إذا أمت النساء أنها تقف وسط الصف ليس هناك نص ثابت في هذا الصلاة هذا قول فريق من أهل العلم فإن تقدمت شيئا ما جاز وقفت في وسط الصف معهن جاز السلام عليكم نعم في سؤال ثاني عم الشيخ ما السؤال في سؤال ثاني عم الشيخ طيب ما السؤال السؤال الثاني هو يعني ينفع أن أنا أمسك المصحف أنا ومش متوضية مثلا أقرا منه أو مثلا لو كنت بالهدوم البيت الخفيفة ممكن برضو أقرا منه أمسك وأقرا منه المصحف تسأل عن كونها ليست بمتوضئة وتريد مس المصحف طبعا الأحوط أن تمسيه بحائل لا اختلاف في أن الأحوط أن تمسيه بحائل لكن عند التحرير من العلماء من قال بجواز مس المصحف لغير المتوضئ وذلك لأنه وجه الآية الكريمة لا يمسوه إلا المطهرون قال إنها عائدة على الكتاب المكنون لا يمسوه أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون هم الملائكة واستظهر لذلك بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة هذا شيء الحديث الآخر الذي استدل به على المنع هو حديث لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا الحديث التحرير فيه أنه مرسل والله أعلم فلذا رأت طائفة من أهل الحديث جواز مس غير متوضئ المصحف والله أعلم السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته عم سيد الحمد لله كانت رح صاحبتي قبل كده قالت إن في فتوى قالت قصدي نادرة نادر إن هي لو نكشت وجبت مجاميع عالية هتطلع زكاة بس مش عملت كده بيبقى حرام طبعا يعني نذرت أن لو نجحت ستخرج شيئا ولم تفي الله يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ففي معرض الذم ولقد أثنى الله على الموفين بالنذر بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عندي سؤال بارك الله فيك تفضلي لو كنت بصلي يا شيخ سواء الفرض أو السنة وأنا في الركعة الأخيرة وقبل ما أنتهي التشهد امتلت مني ريح لأني بعاني من مرض القولون وامتلات الريح فهل يا شيخ كده أكمل الصلاة أكمل التشهد وأسلم ولا أن أنا أخرج من الصلاة وأعيد الوضوء وأعيد الصلاة يعني أنت خرج منك ريح لا قبل ما تنتهي من التشهد الأخير. قبل ما تنتهي من التشهد. يرى جمهور العلماء أنك تخرجي من الصلاة وتوضئي وتعيدين الصلاة. خلافا للأحناف. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. واحدة زميلة عطيتني مبلغ أوزعه مال زكاة. ائتمنتني عليه. وانا بوزعه سايباه في شنطه اتسرق منه جزء، انا علي دفعه؟ اعطتها مالا لتوزيعه للزكاه ويتوزع سرق منها جزء. اذا كنت مفرطه الزمت بالذي سرق منك، اذا كنت مهمله مفرطه تلزمي باخراج الذي سرق منك، أم إن كنت أخذت كل الاحتياطات اللازمة لذلك ومع ذلك سرق منك جزء من المال، فحينئذ أسقط بعض العلماء التبعة عنك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. أنا عندي على صحة أفكار، يعني ما هو يعني ذكر مثلا يا رب لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك، يعني ايه يعني؟ ذكر الصحيح ولا ضعيف؟ كسند، كسند يضعف السند. يضعف السند. اما اما كمعنى المعنى قد يصح. طب والذكر الثاني هو هنا من قال سبحان الله العظيم حمده غرزت له نخله في الجنه، ايضا في سند يضعف. نعم ضعف. ممكن التفكير في المعصية عن عمد لا محزن ما يتحكم. عفوا عفوا. ممكن ايه؟ تفكير في الحرام. التفكير لا محزن عليه ما يتحسب عليه العبد ولا؟ اذا كانت عوارض، عوارض تمر بالقلب، عوارض تمر بالقلب ولا يستجمعها القلب ولا يعقد عليها العزم فلا شيء فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما إذا عقد الشخص العزم على المعصية وعقد النية الحازمة على فعلها ولكن ما استطاع، قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة أنا معايا مبلغ من الفلوس بحطها في البنك. ألو. نعم. أيوة بحط فلوس في البنك فباخد الفوائد بحطها بفرقها على الفقراء وبدفع 2.5 عليها على ان المبلغ زكاة مال بفرقه. يعني بتاخد 2.5 من اصل المال ولا من الفوائد؟ ايوه لا من اصل المال. احسنت. طيب لكن الفقراء ولا اقرباء الفقراء بفرق الفقراء على الفقراء. طيب الفوائد. عفوا الفقراء اقرباؤك؟ لا لا لا. اذا لا حرج، بس انا دلوقتي في مبلغ من المال من بقيه الفوائد. ابني هيتجوز واحده يتيمه. لا ابتعدي، لا تستفيدي، لا تستفيدي ولا اقربائك من الفوائد. لا انا هجيب لها لسه. لا يجوز، لا تفعلي. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، انا دلوقتي مراتي غضبانه بقى لها 3 شهور عند بيت اهلها وبتخرج وبتروح بمزاجها، هل يجوز؟ مين اللي مغضبها؟ هي غضبانه من نفسها، هي امها جت خدتها ومشيت. يعني ما السبب؟ يعني هل في سبب؟ من غير سبب والله يا شيخ مصطفى، لوحدها جت كده خدتها ومشيت. على العموم الاصل، الاصل ان تمكث في بيتها، الاصل ان تمكث في بيتها ولا تخرج الا باذن الزوج. هي دلوقتي يا شيخ فلا بد من النظر في القضيه. أعرف مصطفى ما هو الأصل. أنت وتروح وتيجي مزاجها عند بيت أهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا، بارك الله فيك. ما فيك ليه سؤالين يا شيخنا؟ السؤال الأولاني يا شيخ، أنا ليه حماية عنده 70 سنة، يعني ما بيقدرش يقوم السرير يروح الحمام، يعني بيعمل حمام وقاعد على السرير، فهو الشيخ دلوقتي لما بيجي يصلي بيحط يده على الحيطه عشان يتيمم، وبعدين حضرتك وهو بيصلي كده يعني رايحه مثلا مع اللي داخل ومع الطالع ويبص فوق ويبص تحت، واخد بالك؟ فاحنا عايزين نعرف يعني حكم. انت بترجل بتسال في ايه بالضبط؟ حدد السؤال. هو حضرتك لما بيجي يتوضا ما بيقدرش يقوم، بيحط ايده على الحيطه يعني يتيمم لعجزه عن الوضوء. بيحط ايده على الحيطه يعني هو يعجز عن الوضوء. ما يقوم ما يروح الحمام حتى. يا اخي ركز معايا في السؤال بس. اتفضل يا شيخ. هل هذا الرجل عاجز عن الوضوء او مستطيع الوضوء؟ هو عاجز. عاجز عن الوضوء فيتيمم في الجدار. هل الجدار عليه غبار او لا؟ عليه اللي هو البويه العاديه دي. اذا كان عليه غبار جاهز، ما علاش غبار؟ هتلاقي طبق فيه التراب جنبه. طب حضرتك هو بيبقى نايم كده يا شيخ وهو بيصلي، يعني هو نايم على ظهره، فحد دخل يبص له ولو عدى قدامه خلاص ما فيش مشكله. رجل كبير مريض الله يعينه. طب الصوره الثانيه فيه دعاء اللي هو دعاء السوق. لا دعاء السوق ضعيف. ضعيف. الاجر الذي فيه ضعيف، ان من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفعه الله ألف ألف درجة، حديث ضعيف جدا. وقد وهم بعض العلماء فحسنوه لعلة استند فيه رجل اسمه عمرو بن دينار. بالبحث عن عمرو بن دينار، هناك عمرو بن دينار المكي وثقة، هناك عمرو بن دينار مكي أيضا لكن كهرمان آل الزبير ضعيف جدا، فظن أن هذا هو ذاك. الحديث ضعيف جدا لا يصح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ حضرتك، هو المساهمة حضرتك في جهاز عروسة سواء فقراء أو أيتام يعتبر من الصدقات الجارية؟ يعني من الصدقات. حبيت ايه؟ من الصدقات. من الصدقات في فارق بين الصدقات والزكوات. اذا كانت فقيره سلميها مبلغ الزكاه في يدها على قدر فقرها ولا تتصرف، الا اذا كانت سفيهه او ابوها سفيه وياخذ الاموال يشتري بها مخدرات تقيم نفسك مقام ولي السفيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير. كنت أريد يا شيخ أن أسألك سؤال، ما الحكم في رجل يريد أن يكتب لابنتيه منزل من ملك في حياته، يعني هذا ظلم سائر الورثة. مش ظلم، مش قصدي يا شيخ، أنا يعني الحكم فيها في إنه وهب لبناته حاجة في حياته. أيوة، لا وهب تركته في حياته لبناته من أجل لا كل تركته يا شيخ. أيوة، وهب لابنتيه التركة كلها في حياته، ظلم سائر الورثة. جزء يا شيخ، جزء. حجم الجزء كبير ولا صغير؟ ماشي. لا هو عنده منزل غيره وشقة غيره وعنده يعني عنده حاجه تانية غير الحاجه اللي هو يوهبها. على كل جواب شيئا يسيرا مقبولا لا يضر بعموم الورثه لا باس. ايوه سلام عليكم. سنتي انت لو تركتها لله كان افضل لكم. البنات لهم الثلثان، وانت يا زوجه لك الثمن، انا اصبحت 19 على 24، باقي لامه وابيه او اخوته ان كان له اخوه 5 على 24، مش مؤثرة حتى لا تتأزم موقفه أمام الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. بس كنت عايز اسأل حضرتك عن سؤال الملكين الموكلين بسؤال القبر، تمام؟ هل هم أسودين أزرقان ويظهرون بنفس الهيئة للمؤمن والمؤمن؟ الحديث الوارد في هذا منكر ونكير، وملكان أزرقان زرق العيون إلى آخره. هذا الحديث في سنة ضعف. تمام. السلام عليكم. شكرا. ظهر بعض الناس أو بعض لا أدري ما أسميهم، لأن يقولون إن أبا لهب قد يدخل الجنة. عياذا بالله من هذا الزيغ ومن هذا الضلال ومن وساوس الشياطين التي تدخل في عقول بعض الناس حتى يخرجوا منتسبين للعلم ويقولون إن أبا لهب قد يدخل الجنة، ويتفلكون ويتفلسفون بفلسفات تضل العباد فضلا عن ضلالهم الذي وقعوا فيه. إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى قال في شأن أبي لهب وفي شأن امرأته قال سبحانه سيصلى نارا ذات لهب، هذا كلام الله ليس كلام أبي ولا جدي، حتى يخرج صوفي ضال زائغ يقول إنه قد يدخل الجنة. الله قال وهو أصدق القائلين سيصلى نارا ذات لهب، وقال في شأن امرأته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني ما في أي شبهة إنني أدخل على هذا الباب التي فذلكات لغوية وفذلكات يختلقوها. فإذا يقول إن الله قد يخلف، الله قد يخلف في الوعيد، يعني الوعيد قد يخلف، فقل سبحان الله. كما قال قائل لشيعي يسب أبا بكر وعمر، فقال السني للشيعي البغيض الذي يسب أبا بكر وعمر هل بلغك أن الله رضي عن الذين بايعوا تحت الشجرة؟ قال بلغني. قال هل بلغك أن الله سقط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ هل بلغك أن الله رضي عن أهل بدر؟ بلغني. أعملوا ما شئتم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هل بلغك أن الله رضي عن السابقين الأولين؟ بلغني. هل بلغك أن الله سقط عليهم؟ قال ما بلغني. فنقول إن الله سبحانه ذكر في شأن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، هذا كلام الله، وما أخبرنا الله بغير ذلك. فأتي متفذلك يضل العباد فضلا عن ضلاله المبين الذي هو فيه ويقول لهم أبو لهب قد يدخل الجنة، قول لم يسبق إليه في التاريخ، ولو قاله واحد آخر لقامت الدنيا عليها وقعدت. لكن فئات المتصوفة الذين يختلقوا في الدين ويلعبون في الدين كما يشاءون، ما دام واحد منهم قال هذا الكلام الكل يسكت عنه. وما الذي يمنع أن تسحب هذا الكلام على فرعون بزعمك؟ إذا كان الله قد قال، وقد قال ربي ذلك، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، هل سيسحب هذا الكلام أيضا على فرعون ويقال إن الله قد يغفر لفرعون؟ ضلال مبين. أما إذا كنت تتعلل بأن أبا لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام على رسولنا أفضل صلاة وأتم تسليم، ولكن هذا نوح أيضا عليه السلام مع ابنه يقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فيقول تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها سأصلها بما لها علي من حق الوصل في الدنيا. أما كونهم أولياء لرسول الله فأولياء الرسول هم المتقون على رسولنا الصلاة والسلام. فأنصح هذا الزائغ وأمثال هذا الزائغ أن من أن يكذبوا ربهم سبحانه ويفتروا على الله الكذب ويتمادى بهم هذا الغي، إلى أنهم سيقولون لعل قارون أيضا في الجنة، لعل قارون يغفر له، فيعطلوا أحكام القرآن الكريم ويكذبوا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله. هذا الكلام الذي يقولونه سيسحبونه غدا على أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، عياذا بالله من الزغ والضلال. للأسف أنه لا يجدون آذانا تصغي لهم، فعياذا بالله من الزيغ وعياذا بالله من الضلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معي؟ نعم. نعم الله عليك يا شيخ. لو سمحت عندي عدة أسئلة. ما الأسئلة؟ أنا معايا أنا لما جنية بعمل جنية. نعم. بعمل جنية عند جنية يعني بلم الناس ما عارفني يعني كده وعاملين جنية. نعم. وبعد وبعد في إنسان يعني أنا قلت له دورك مثلا بعد 10 شهور. ايه. ماشي بس يعني الدور بتاعه جاي بدري شوي. لو أنا خدت الفلوس بتاعته وهديها له على الدور اللي أنا وقعت بيها قال حرام عليا. طب لماذا تأخذينها؟ يعني أنا محتاجاها يعني محتاجاها. هو أولى بها أم أنت؟ هو أولى بها أم أنت؟ أنا محتاجاها في ظروف لي أنا. هو الآن الدور دور من؟ هو دور هو دور هو لماذا تأخذيها؟ هو دور مش دور اللي أنا موعدها عليه يعني. صدق الله إذ قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. حتى الجمعية يتسرب إلي هذا الطمع. فيا أختي اتركي للرجل حقه. بارك الله فيك. يديه حقه. معلش أنا يديه حقه. مش يعني مش أنتم اتفقتم يعني. أن عملت القرعة وأجرأتم القرعة على دوره السابع مثلا. احنا على الكلام اللي احنا قلناه له القرعه قلت له انت تخش معانا هتاخد دور كذا. قال لي ماشي موافق. وبعد فهو الدور بتاعه وبعد اللي هي الست اللي انا مدخلاها معايا يعني قلت لها تعرف تديها عن كده وقربي شوي. قالت لي ماشي. ايوه هو ميعاده تدخلت المصلحتي. هو ما يعرفش ان ميعاده قرب او اخر. أيوة أيوة. عارف ان هو الميعاد اللي أيوة. انا قلت له عليه ده. انت تدخلت لمصلحتك. واحد دخل قالوا له تقبل الدور العاشر. قال خلاص انا موافق. ذابت العجوز ذهبت العجوز لتناشد القائمة على ترتيب الجمعية تقول لها قدميه الخامس حتى تأخذ الفلوس هي لنفسها تشغلها الخمس شهور وبعدها تردها لصاحبها. هبنا الفلوس خسرت وضاعت. سلم الفلوس سلم الفلوس لصاحب الجمعية. ماشي يا شيخ. طبعا بسؤال ثاني لو سمحت. وكون كده في الفلوس برضو يعني تأخذ فلوس الناس. خلاص ماشي يا شيخ. هذه كلام. السلام عليكم. السلام عليكم. لا ما هو نفس الفلوس في قصة الفلوس نفسها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. لو سمحت كنت بسأل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب دي جائزة؟ لا ليس بحديث عن رسول الله ولا علمه الرسول أحدا. طب ما تقولش يعني. الزم الوارد عن رسول الله في الصيغ. الزم الوارد عن رسول الله في الصيغ. لا تسمع المخرفين الذين يختلقون أشياء جديدة. الزم الوارد عن رسول الله تسلمي واسلم لك أمرك. وأعتقد أن الرسول لن يكشف ضرا عن أحد. عارفة علي صلى الله عليه وسلم. عارفة كده ولا مش عارفة؟ لا عارفة. لا إله. هل السيد البدوي يكشف الضر؟ لا إله إلا الله. هل السيدة نفيسة تكشف الضر؟ لا لا إله إلا الله. هل الحسين يكشف الضر؟ لا إله إلا الله. لو كان الحسين يكشف الضر لدفع عن نفسه القتل وهو قتل في كربلاء. لو كان علي يكشف الضر لدفع عن نفسه القتل وهو قتل وخارج من صلاة الفجر. لو كان عمر يكشف الضر لا كشف عن نفسه الضر وهو مقتول وهو يصلي رضي الله تعالى عنه. مطعون وهو يصلي رضي الله عنه. فكل هؤلاء الأفاضل علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها والسيدة نفيسة رحمها الله تعالى. هؤلاء. أما السيد البدوي فلا أعرف عنه شيئا أفضل إلى ما قدم لا أعرف عنه شيئا. لا يكشف أحد ضرا إلا الله سبحانه وتعالى. لو سمحت يا شيخ في سؤال. انتبهوا لما يبث في بعض الإذاعات من لوث من لوث يدعون رسول الله ويصفونه بصفات لا يوصف بها إلا الرب سبحانه. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ في سؤال تاني. اتفضلي. لو حد وعد حد بالجواز ويعني وخلى بالوعد ده ظلم؟ لا مش هنقول ظلم يعني أخلى بال يعني خطب واحدة وبعدها تركها إذا كانت لو عنده مظالم يؤديها. كانوا تكلفوا له كانوا أعطوهما شيئا يتعمل نجاز له أن يطلق بعد أن يتزوج حتى. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. شو مصطفى؟ نعم. ذهبت مراتي للوضع عند أهلها. نعم. ذهبت مراتي للوضع عند أهلها. ذهبت زوجتك للوضع عند أهلها. تمام. وقلت لها ستأتي أمي إليك وأعطى الابن الثاني وأعطى ابني عفوا وضح. قلت لأمك ماذا؟ قلت فقلت لزوجتي أنا أبعت لك أمي وأعطاه ابني الثاني. الصوت ضعيف غير مسموع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. والنبي عايز اسالك سؤال يا شيخ. قل لا اله الا الله ولا تسال الا لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. وبالله عليك كان ليا ابن متجوز بقاله سنه وشهرين. ايه. ومراته جت توفت. فعايز اسال يعني على السؤال ده يعني عايز اعرف يعني مثلا في حاجتها الحاجه بتاعتها اللي جايباها. يعني هذه تركة. أيوة عايز أعرف هم كاتبين قائمة كاتب قائمة ابن كتب قائمة. أيوة كنا كاتبين قائمة. أيوة هذه القائمة ملك للزوجة. أيوة والمؤخر مثبت. أيوة ولها شبكة. أيوة لها شبكة كان لها ذهب والذهب عندهم خلاص. خلفت المرأة ولا لا؟ لا ما خلفتش يا شيخنا. زوجها سيأخذ نصف هذه الأشياء ويرد النصف الباقي لأهلها. نعم نعم. نصف الشركة لا. نصف المؤخر نعم. نصف القيمة يأخذها. أيوة. الزوج ويرد نعم. الباقي لأهلها. نعم نعم. السلام عليكم. السلام شيخ مصطفى. نعم الله يسلمك. عندي سؤالين شيخ مصطفى. السؤال الأولاني أنا لما جيت أتوضأ في حساسية في الأذن وفي الأنف يعني لما بجيب عندهم مية بتعب. فأنا لو توضيت من غير ما أحط مية على مناخيري ولا ودي يعني مية من خارج ولا من الداخل؟ لو عملت من خارج كده شيخ مصطفى أو استنشقت بمية ساعة كده. لا لا خلينا يعني أنا أقول الآن الاستنشاق ليس بواجب لكن إذا غسلت الوجه تغسل الأنف من الخارج ولا لا ولا فيها من خارج؟ لا بغسل الوجه كله بس ما بدخلش مية في الأنف. لا ما فيش مشكلة. إدخال الماء في الأنف ليس بواجب في الوضوء ومسح الأذن وإدخال الماء فيها أيضا ليس بواجب في الوضوء. يعني أنا لو ما جبت جنب الأذن الوضوء صحيح؟ صحيح إن شاء الله. طب معلش سؤال تاني. حديث الأذنان من الرأس لا يصح. سؤال تاني لو سمحت. اتفضل. أنا رحت لطبيب وقال لي عندك مشكلة صحية وبعدين رحت لطبيب تاني قال لي لا ما فيش حاجة بس أنا برضو عندي وسواس يا شيخ مصطفى مش عارف أتخلص منها. أي بنت مريضة بالوسواس كده. إذا لم تعترفت بمريضة بالوسواس دع الوسواس تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم مرقي نفسك ولا تلتفتي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت عايز أسأل انصحني بكتاب ليس بي أحاديث مبذورة أو موضوعة أو ما شابه ذلك. تريدين كتاب ليست فيه أحاديث ضعيفة ولا موضوعة؟ ايوه طيب البخاري موجود عندك. طيب حديث قليله جدا ماخوذ عليه ومسلم حديث قليله ماخوذ عليه. طيب عايز اسال كمان سؤال. اتفضلي. لماذا عندما اقول مغسله خذيني معي لانتظار التغسيل وكده نعم عندما اقول مغسله خذيني معي لانتظار التغسيل وهكذا يعني لماذا لا ترضى؟ يعني عايز اعرف لماذا تقولي للمغسلة خذيني معك أتعلم. أيوة وضع التغسيل ومثل هذه. طيب هي المشكلة فتاة لا. تسأل مغسلة أن تأخذها معها تغسل الأموات كي تتعلم منها كيفية تغسيل موتى لا بأس سيكون على حسب رغبة المغسلة. لكي تعرف أنك شخصية أمينة تسطري على الميتة ممكن توافق ما تعرف هي حرة المغسلة لكن كإثم عليك ليس عليك إثم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. نعم. لو سمحت ممكن سؤالين بس ورقم حضرتك بعد اذنك. خير ان شاء الله. انا بقول انا عامل حتى من 2004 عامل شغل وضعي. الله يعافيك. الله يسلمك. طبعا ببقى نايم لوحدي فبتيمم على الفرشه الفجر وانا بصلي. بتيمم وانا نايم على الفرشه وبصلي. بتيمم يعني وانا نايم حضرتك على الفرشه وبصلي بس ما بقاش معايا حد وانا نايم ببقى لوحدي. ده حاجة. الحاجة خلاص يعني انت الان عندك الله يعافيك شلل رباعي تمام ونايم على السرير ولا تستطيع الحراك عند الفجر ليس هناك من يساعدك على الوضوء ولا على الصلاة بتتيمم ان استطعت او وتصلي بلا وضوء او اذا عجزت عن التيمم صليت فاقد الطهورين لا اشكال. السلام عليكم. ألو. نعم. السؤال الثاني بقول أذكار مثلا في اليوم 1000 لا إله إلا الله. دي حلو ولا حلو لكن هل تستطيع تواصل أم لا؟ المشكلة كده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. أحب العمل إليه أدومه وإن قل. فشيء تستطيع تداوم عليه أحسن من شيء تقول يوم وتتكاسل أياما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك عايزة بس حضرتك توضح لي معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا عند الاحتضار كما عائشة رضي الله عنها لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قال كلنا يكره الموت يا رسول الله قال ليس ذلك إنما المؤمن عند الاحتضار إذا عاين نعيم الله يشتاق إلى لقاء الله والفاجر إذا عاين العذاب يكره أن يلقى ربه فيكره ربه لقاءه. نعم. وفي الحديث رد على الأشاعرة الذين ينفون صفة الكره ويقولون الله لا يكره ويقولون الله لا يحب فئة منهم تقول الله لا يكره ويقولون الله لا يبغض والنصوص دالة عليهم إن الله كره لكم قيل وقال على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بالنسبة مولانا فضلت دلوقتي الوضوء في الحمام. نعم. الوضوء في الحمام. الوضوء في الحمام بعيدا عن النجاسات جائز. حمامات هذه الأيام قاعدة موجودة. وبعيد عنها الحوض إذا كنت تتوضأ بعيد عن القاعدة وعن النجاسة الوضوء جائز حضرتك الغسل و... جائز عموما يعني لكن تقصد التسمية أيضا التسمية لا بأس بها ولو كانت في النفس جازت أيضا لو اغتسلت الجنابة أصلي عادي ولا أتوضأ بعد الغسل لو اغتسلت من الجنابة غسلك منها يكفيك للصلاة يكفيك للصلاة قال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل. السلام عليكم. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت ممكن أسأل حضرتك كم سؤال؟ سالي يا هل يجوز يا حضرة الشيخ قراءة القرآن بدون تحجب أو بدون لف الحجاب؟ سنسأل حضرتك هل سبق قراءة القرآن من الهاتف نفس القرآن المصحف الكريم؟ سأل حضرتك هل يجوز وانا حائط زيارة المقابر وقراءة القرآن الكريم رأي بس سؤال معلش يا حسن انت الشيخ ما المقصود بالشيخ الوتر في سورة الفجر نعم عفوا المقصود بالشيخ الوتر في سورة الفجر وهل هم نفس سواد الشيخ الوتر اللي احنا بنصليهم بعد العشاء ولا لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد تسأل هل يجوز لها أن تقرأ القرآن بدون حجاب؟ نعم يجوز. هل يجوز لها أن تقرأ القرآن من الهاتف وهي حائض؟ يجوز. هل يجوز لها أن تزور المقابر وهي حائض؟ يجوز. ما المراد بالشفع والوتر؟ للعلماء في ذلك أكثر من قول، فمن العلماء من قال إن المراد ركعتان في الليل النهائيتين ثم ركعة وتر. قال آخرون شفع الزوج والوتر الفرض. قال آخرون كل الخلق شفع والله وتر يحب الوتر. مثلا عندنا النور والظلام، عندنا الذكر والأنثى، عندنا العذب الفرات والملح الأجاج، عندنا الريح الطيبة والريح الكريهة. فمن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون عمت، لكن الله وتر يحب الوتر والله أعلم. هناك أقوال متعددة ذكرها العلماء في تفسير الشفع والوتر في سورة الفجر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله. ان شاء الله. بس انا بنتي حامل ومش قاعدة هنا، قاعدة بره، بس لما اخذها طول شهر رمضان تعبانة وما قدرتش تصوم، فاعمل ايه؟ هل اطلع لها؟ كنت هطلع لها تعيد الايام. لا لا ما تطلعيش، اما تضع بالسلامة وتعافى من النفاس تصوم الايام التي افترضها، بس ما يطلعش فلوس. لا ما تطلعش فلوس ولا شيء. طب جزاك الله كل خير. وياكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت يا شيخ، عاوز اسال سؤال بس. اتفضل. قال حضرتك يا شيخ انا متجوز من خمس. الو. نعم. أنا سمعت يا شيخ أنا متجوز دي لي 15 سنة، وبفضل الله ما بمنحش زوجتي عن بيت أهلها خالص. ففي أيام الكورونا دي ما بخلاش تروح، حتى بعد هي ما حصل الظروف مرضية كده ما بخلاش تروح. يعني مش عارف دي هل أنا كنت أظن أن لا يتفهمون ذلك. ممكن الوصل بالهاتف. إيه؟ أوصلهم بالهاتف، تسلم عليهم بالتليفون بالهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلك عايز اسال استاذك ايه الاول، ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. اتفضل. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي من تطلب الشفاعه؟ ايه؟ من تطلب الشفاعه؟ تطلب من ربنا للنبي ولا من النبي ان هو يتوسط لها عند ربنا؟ ممن تطلب الشفاعه؟ ممن نطلب الشفاعه؟ ايوه. الاموات افضل الى ما قدموا. افضل ما قدموا. الاموات افضل الى ما قدموا. قصدي يعني يوم القيامه، يعني ممن تطلب الشفاعه، مش من النبي صلى الله عليه وسلم نشوف عليه عند ربنا. الله قال اسمع. أيوة. اسمع. أيوة. لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اسمع. ايوه. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ اسمع. أيوة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أيوه. اسمع. أيوه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لكن أيوه. الشفاعة العظمى. أيوه. هناك شفاعات يمكن الله منها بعد خلقه يوم القيامة. أيوه. الشفاعة الكبرى التي صاحبها رسولنا وسيدنا وسيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى. جاء في الحديث أن الناس يبلغ بهم يوم القيامة من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون بعد أن تدنو الشمس من رؤوسهم بمن نستشفع؟ تعالوا إلى آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد ملائكته لك، علمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك. يعتذر عن الشفاعة ويقول اذهبوا إلى نوح عليه السلام. قصة طويلة. نوح يعتذر ويحلم إلى الخليل، الخليل عليه السلام يعتذر ويحلم إلى موسى، موسى عليه السلام يعتذر ويحلم إلى عيسى، عيسى عليه السلام يعتذر ويحلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام واسمع هذا، فأخر لربي عز وجل ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قال فيحد لي حد, يحد للرسول حد فأشفع فيهم. وفي الحديث الآخر أنه يشفع للفصل بين العباد يوم القيامة. فهذا الذي ورد. لكن عليك أن تعلم تمام العلم أن ما من شفيع إلا من بعد إذنه, ما من شفيع إلا من بعد إذنه, لا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه نصوص محكمات في كتاب الله. فنحن والله ثم والله نحب رسول الله أحسن من حبنا لأنفسنا. والله وجدنا أنه وجدنا افتديناه بأنفسنا. ولكن يعلم أن الرسول عبد كما وصفه الله سبحان الذي أسرى بعبده, وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم, إنما أنا عبد الله ورسوله. فحق الله لله وحق الرسول لرسول الله, لا نخلط في الأمور. الرسول محمد سيد ولد آدم, لكن قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أشكرك على مداخلتك. قلت حضرتك في سؤال تاني معيش حضرتك. أتفضل. بالمناسبة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام إلى مسجد الأقصى. دلوقتي في ناس بتنكر أو في بعض الأقوال بتقول إن بينكروا المعراج على أساس إن القرآن ما ذكرش فيه معراج النبي صلى الله عليه وسلم من السماء السابعة. مع حضرتك وفي بعضهم برضو بيتكلم بيقول إن إيه إن الإسراء ده تم في منام النبي. لا لم يتم فعلا. أما كل هؤلاء ضلل. أنت عندك الأحاديث المتواترة في الإسراء والمعراج كفيلة بأن ترضعهم. وعندنا في كتاب الله في سورة النجم اقرأ في سورة النجم إلى قوله تعالى فأوحى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما كذب الفؤاد ما رأى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اقرأ الآيات في سورة النجم. ثم الأحاديث التي ينكرها الزنادقة أحاديث الإسراء وأحاديث المعراج من عدد هائل من الطرق. فالذين يسقطون السنن يريدون إسقاط الدين كله, لأن السنة هي المبينة للقرآن. بارك الله فيك. شكرا متشكر جدا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل آخر سؤالا هل لرسول الله ظل؟ نعم لرسول الله ظل, لأن الله قال في شأن الرسول قل إنما أنا بشر مثلكم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم رسول كسائر البشر, لكن له بعض الخصوصيات جاءت فيها أدلة, جاءت فيها أدلة كقوله عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي, كقوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ونحو ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. ما سؤالك؟ أخذ مثلا أنا وأخواتي معنا مواريث يعني. نعم. أنا وأخواتي ببيت واحد, مثلا أخونا شغل مش تسهر. صوتك غير واضح بارك الله فيك. بهذا القدر يجتزئ, إذ الإخوة وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة